هو ذكره شخصا واحدا وكذلك في الخلاصة, وقال أنه روى عنه بكير بن الأشج وروى هو عن النضر بن سفيان, وقال المدني الدؤلي, المدني الدؤلي, والحافظ في التقريب قال إنه مقبول. نصف مسلسل المصريين, مسلسل المصريين نصف السند؟ لا مو مسلسل, لأن هذا مدني الأول الثاني والثالث, هذا مصري. مدني بكير يعني مصري, و وال محمد بن سلمة مصري, محمد بن سلمة مصري, وابن وهب مصري, وعبد الوهاب مصري, وعمر بن الحارث مصري, وبكير بن الأشج مصري, وعلي بن خالد الزرقي مدني, عمرو بن خالد مدني, وشيخه مدني, وابو هريره مدني. الزرقي صدوق, واما النضر بن سفيان هذا هو المقبول. والزرقي هو بضم الزاي عندكم مفتوحه الزاي, وهي خطا, بل هي الزرقي بضم الزاي, وهي نسبه الى جماعه من الانصار. المقبول هو الذي يحتاج إلى اعتضاد, ومن المعلوم أنه جاء حديث يعني تدل على على على فضل الأذان وعلى فضل يعني, فيكون من قبيل الثابت. القول مثل ما يتشهد المؤذن. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن مجمع بن يحيى الأنصاري قال كنت جالسا عند أبي أمامة بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنه فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر, فكبر اثنتين فقال أشهد أن لا إله إلا الله, فتشهد اثنتين فقال أشهد أن محمد رسول الله, فتشهد اثنتين ثم قال حدثني هذا معاوية بن أبي ثم قال حدثني هكذا معاوية بن أبي سفيان عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النسائي باب ايش التشهد. القول مثل ما يتشهد المؤذن. ايش القول مثل ما يتشهد المؤذن. القول مثل ما يتشهد المؤذن, يعني ان من يسمع المؤذن يتشهد كما يتشهد المؤذن بان يقول مثل ما يقول, وهذه تعتبر يعني جزء من الترجمة السابقة, لان الترجمة السابقة عامة يقول مثل ما يقول المؤذن, والمؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله فيقول أشهد أن لا إله إلا الله, ويقول أشهد أن محمد رسول الله, فيقول أشهد أن محمد رسول الله, فيقول أشهد أن محمد رسول الله. وقد أورد النسائي في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, تشهد, قال مثل ذلك مرتين. ايش اللفظ, ايش لفظه, قال ايش انا ابي امامة بن سهل بن حنيف فقال اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر فكبر اثنتين فكبر اثنتين. المقصود يعني كبر اثنتين انه يعني هذا الذي قاله قاله مرتين, يعني حتى يعني يكون موافق لما جاء من الفاظ الاذان بانها اربع قبل الشهادتين. فقول الله أكبر الله أكبر كبر اثنتين, يعني قال ذلك مرتين, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يعني قال ذلك مرتين, فعلى هذا يكون أربعا. وعلى هذا يتفق ما جاء في الرواية الأخرى أن المؤذن يقول في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, يعني تربيع الأذان في الأول, يعني إذا كان مرتين فسر لأنه قال الله أكبر الله أكبر وكررها مرتين, معناه أنه ربع الأذان, فصار مطابق للرواية الأخرى. أيوة إيش؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين, قال أشهد أن لا إله إلا الله فتشهد اثنتين, يعني معناه أنه قال مثل ما قال المؤذن, وهذا هو محل الشاهد, هذا هو محل الشاهد من الحديث. ثم قال إنه يرويه عن معاوية, ومعاوية يحدث بذلك عن رسول الله. إيش قال في الآخر؟ هكذا معاوية بن أبي سفيان قال حدثني, هكذا معاوية بن أبي سفيان